قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله. وجد الدم في السيفين. عرفتم هذا؟ رجال القانون يعرفون هذا أو المختصين بالجريمة والتحقيق فيها لابد يبحثون. هذه الرصاصة تلايم هذا البندق وإلى ما تلايم؟ قد تكون مكذوبة. هل هذا السكين فيه دم وإلى ما فيه؟ من بدأ هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يستطيع يقضي قضاء بدون بينة. فقال فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وكان معاذ بن عفر ومعاذ بن عمرو بن الجموح قال محمد سمع يوسف صالحا وسمع إبراهيم أباه عبد الرحمن بن عوف. إذن أعطاهم السلب وإلا لا؟ لما أعطى واحد دون الآخر؟ لحكمة عالية. تبهتم؟ ما أفصح عنها. والشاهد عندنا في أن السلب للقاتل. وسيؤيد هذه القضية بحديث آخر حادثة حدثت في غزوة حنين. قال فيها حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك إمام دار الهجرة عن يحيى بن سعيد عن أبي أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين بعد الفتح، فتح مكة بأيام. فلما التقينا مع العدو هوازن وثقيف كان للمسلمين جولة. هذه الجولة بعد الهزيمة الأولى عادوا وجالوا وصالوا وكانت لهم جولة. الكلام اختصار. قال كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين على رجل من المسلمين ارتفع فوقه يقتله. قال فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضما وجدت منها ريح الموت، مع أنه مجروح ومع هذا قوي. فضمني ضما وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فشل. فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله. إذن هذه الجولة الأولى. قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه بشرط البينة. فقمت، هذا أبو قتادة، فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست يبحث عن من يشهد له. إذا البينة، ما هو البينة على المدعي واليمين على من نكر، كون يقول أنا قتلت من يشهد؟ فأبو قتادة يسأل في الجيش من يشهد لي أرآني نقتله؟ ما جاء أحد. المرة الثانية من يشهد لي؟ قال مالك يا أب، قال ما لك يا أبا قتادة؟ ثبات مالك تقول هذا القول؟ قال فاقتصصت عليه القصة كما بدأت. فقال رجل صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عني. هذا طمع. قال سلبه عندي حقيقة قتل وأنا أخذت السلب فأرضه عني يا رسول الله. قل له سامح له. قلوب طيبة هذه. فأرضه عني يا رسول الله. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا الله، لا الله، كيف يرضي عنك؟ هو يقتل وأنت تأخذ؟ ما هذا الطمع وهذا الفهم؟ لا الله بيمين. إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك سلبه. تدخل أبو بكر ما أعطاك، خاف من الرسول الرحيم يقول سامحوا يا فلان. أبو بكر ما رضي، غاضب، وقالها كلمة خالدة: لا والله. إذن حسب طلبك يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صادق. ولهذا سمي أبو بكر الصديق صادق، وفيه قرآن: والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق رسول الله، والذي صدق به أبو بكر، فلقب بالصديق. صدق أبو بكر فأعطاه. قال أبو قتادة: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. المخرف ما يوجد في الخريف من الثمر، اشترى به بستان، تبهتم؟ مخرفا، فإنه لأول مال تأثلته بالإسلام. أول مال بدأنا نجمعه في الإسلام الدرع فقط. الدرع كانت غالية وما زالت غالية إلى الآن. إذن هل عرفتم ما أراد البخاري؟ من قتل قتيلا فله سلبه على شرط البينة. ما يقول أنا قتلت فلان، ما البينة؟ فلهذا أبو قتادة يقول: من يشهد لي؟ ويجلس ثلاث مرات. فقام الزعيم وقال: نعم يا رسول الله صادق، ولكن أرضه عني السلب الذي أخذته. الرسول رحيم ممكن يقول سامحه. قام الصديق قال: لا، أسد من أسد الله تعالى يدافع عن الله ورسوله تعطيه سلبه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كم صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل يقول سامحه الله، ما الدليل؟ ما الدليل على أن النصارى واليهود ما نسمح لهم بدخول المدينتين العظيمتين مكة والمدينة؟ كيف إلى الآن ما عرفت يا بني؟ أما سمعت الله تعالى يقول: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ أعلنها الرسول وخلفاؤه. كيف إلى الآن؟ والمدينة ما بلغك عنه أنه قال: المدينة حرام من عائن إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال: إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة. ومع هذا كان السفراء والمسؤولون من الدول يأتون إلى الرسول في المدينة، تباتم. فلو احتاج المسلمون إلى كافر يهودي أو نصراني ليقضي يوم أو أيام في مهمة تحت رعايتنا يجوز في المدينة، أما مكة لا، أما مكة فلا، نتفاهم معه خارج الحدود، حدود الحرب. يقول: كيف يعتمر من كان ميقاته بالحليفة، وما هي واجبات العمرة من أول ما يمشي من بيته حتى يرجع، وما الحكم من قبل زوجته وهو محرم؟ هذا يريد أن يأخذ الحصة كلها. يقول كيف يعتمر من كان ميقاته ذا الحليفة؟ كيف يعتمر؟ يستطيع يغتسل هنا في بيته أو فندقه ويتجرد من الثياب والمقيط ويعي راسه ويلبس النعل، وعشر دقائق وهو في أبيها علي، أو سبع دقائق بالسيارة. إذا وصل هناك صلى فريضة إن كان حضر وقتها، أو صلى نافلة إن كان وقت تصح فيه النافلة، وقال لبيك اللهم لبيك عمرة، ويمشي يلبي، وانقطع كلام الدنيا والعبث والسخرية، تعب سكت، استراح يعيد التلبية والدعاء والذكر، يصل إلى مكة يأمن عفشه أو متاعه أو زاده في فندق في بيت في سقيف في جدار، ويتوضأ إن كان غير متوضئ، ويأتي الكعبة. لما يدخل المسجد يكشف عن ضبعه الأيمن، الرداء الذي كان عليه يجعله أسفل كأنه يريد أن يضارب، تعرفون المضاربة. إذن ويطوف سبعة أشواط، يبتدي بالحجر يسلمه أول يستلمه، فإن لم يستطع لمسه بيده، الزحام أشار بيده بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ويطوف الأشواط الثلاثة يهاول، يمشي مشية العسكري. الآن جماعتنا يهاولون بعد صلاة الصبح البرد، تراهم يهاولون أو تعلموا الرياضة، المهم ثلاث أشواط رملة، وبعد الثلاثة يمشي مشيا عاديا. سبعة أشواط فرغ، يسلم الحجر إذا استطاع، يأتي يصلي ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم، الحجر الذي صعد عليه وبنى أتمم بناء البيت لما ارتفع الجدار، يصلي وراءه لله، الصلاة لله. وللحجر ميزة أن أشرف عبادة تقع عنده تشريفا له وتعظيما، لما؟ لأنه خدم أدى خدمة لله، الله ما يضيع المعروف عنده أبدا. هذا حجر لكن ساعد على بناء البيت وإلا لا؟ إذن يصلي الناس وراءه، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورجل إبراهيم إلى الآن موجودة. إذن فإذا فرق من صلاة ركعتين وقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرين والثانية بالفاتحة والصمد، ثم يذهب إلى الصفا فيقف على الجبل ويستقبل البيت ويهلل ويكبر ثلاثا، ثم ينحدر يمشي. إذا وصل إلى الميل الأخضر ماذا يصنع؟ يخب في بطن المسيل، الخبب أكثر من الرمل، إحياء لذكرى هاجر أم إسماعيل، إذ كانت تخب هناك لأن مكان منخفض تريد أن تخرج منه، لأن تطلع لعل من يحمل ماء إسماعيل يموت بالعطش. إذن فإذا تجاوز الميل الأخضر الثاني مشى، والنساء ليس عليهن ذلك، النساء عفى الله عنهن في مجالات كثيرة رحمة بهن ولطفا، فليحمدن الله ولا يتعنترن. المرأة لا تزور القبور، المرأة لا تجاهد، المرأة لا تشهد جموع ولا جماعة، المرأة لا تخب في بطن المسيل، المرأة ملكة في بيتها في قصر. قالوا لا، لنمسخ النبي، حلف الشيطان فمسخوها، أصبحت كصعاليك الرجال تأكل في الشوارع، هكذا فعلوا. الشاهد عندنا فإذا أتم سبعة أشواط قص من شعره أو حلقه ولبس ثيابه وانتهت العمر. هذا الذي طلب أخونا. قال وما حكم من قبل زوجته وهو محرم؟ هذا بهلول هذا، كيف يقبله محرم؟ إذا كان ما رآها من عام وشاء الله التقى بها في العمرة وقبلها تقبيل رحمة لا بأس، أما هو معتمر معه ويقبله وهو محرم كيف هذا؟ المهم يجب أن يستغفر الله ويتوب إليه. وصلى الله على نبينا محمد.